ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. There is no blame upon you for entering houses not inhabited, in which there is convenience for you, and Allah knows what you reveal and what you conceal.